إلى من ننتسب أيها الإخوة؟ نحن إلى الله، ننتسب إلى الله بأي نسب؟ بنسب العبودية له. نعم، أنا عبد لهذا الإله الذي خلقني بهذا الشكل، فسواني، أنطقني، علمني، نعم، متعني بالعافية، أغدق علي نعمه الظاهرة والباطنة، أنا عبده وهو مولاي. إذن أنا أنتسب إلى الله بذل العبودية له. يا رب أنا مقر، أنا بعترف، مو بس بعترف، أنا بعتز بانتسابي إليك بذل عبوديتي لك، فلا لا تبعدني عنك، أنا عم التجه إليك وأنا عم بعتز بهذا الانتساب، أنك تبعدني؟ لا يا ربي لا تبعدني، أنا مقر، بل أنا معتز، بل أنا أقول كما قال ذلك العالم الرباني: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي، يعني بقدمي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هلا لما أنت بتقرأ بالقرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي، وأنت واحد منهم، بالله عليك بماذا تشعر لما رب الكائنات بينسبك إلى ذاته العلية بنسب العبودية؟ ما نالها حدا ولا الملائكة بهذا الشكل، ما نالها حدا أنه رب الكون والكائنات يخاطبك ويخاطب إخوانك كلهم يقول يا عبادي. عبودية الإنسان لغير الله ما يسمو ذل، يعني منبع ذل. أن يصطبغ الإنسان بالعبودية لكن لمن؟ لغير الله، عبارة عن مصدر ذل، ما في شك. لذلك من حق الإنسان لما بيسمع كلمة العبودية يشمئز منها، لكن أن ينتسب الإنسان بذل العبودية لمن؟ لمن خلقه، لمن براءه، لمن أوجد هذه الكائنات، صار منسوب إلى رب الكائنات؟ لا، هذا مصدر عز، وأي عز؟ واضح كده؟ لك واحد بيحب واحدة من شدة ارتباطه فيه، شو بيقول؟ لا تدعني إلا بي عبدها فإنه ألذ أسمائي. وهذا عم علاقته مع مين؟ مع بشر، مع إنسان مثله. الحب شو جعله؟ جعله ينتشي بهذا الشعور. لا تدعني، يعني لا تناديني إلا بكلمة يا عبدها، يا عبد فلاني، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنها ألذ أسمائي. طيب كيف بقى؟ هذا غلطان هو لما بيحكي هالحكي، سكر الحب يحكي. لكن لما بتكون بقى أنت منسوب لربك الخالق جل جلاله، يلي كونك يلي أعطاك يلي متعك، وبيقول لك يا عبدي، قديش عظيمة هي، قديش عظيمة بالكون. نعم،